الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في قصص الأحياء والإماتة في سورة البقرة في التقسيم الموضوعي لها، وهذا تفسير موضوعي ميسر لآياتها. ما بعد أن ذكرنا قصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، كيف أماتهم الله ثم أحياهم، هذا كله ليبين وليأمر بالجهاد بالنفس والمال دون مبالاة، لأن الموت والحياة بيد الله. حتى لو كنت في بيتك يأتيك الموت فليس الجهاد هو الذي يكون سببا في موتك. قال تعالى بعد ذكر قصة داود وجالوت: وكيف فضل داود وآتاه وعلمه من الملك والحكمة، فبين أن الرسل يتفاضلون. فقال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل وتلك آيات الله نتلوها نقصها عليك يا محمد بالحق بالصدق، وإنك لمن المرسلين، ردا لقول الكفار له: لست مرسلا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لم نجعلهم سواء في الفضيلة وإن استووا في القيام بالرسالة، وذلك التفضيل بتخصيص بعضهم بمنقبة أو بمنقبة أكثر من غيره، وذلك التفضيل بتخصيص بعضهم بمنقبة أكثر من غيره. منهم من كلم الله، منهم من كلمه الله كموسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات كمحمد عليه السلام، رفعوا درجات على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمتي على سائر الأمم، والمعجزات المتكاثرات والخصائص العديدة معروفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه وقويناه بروح القدس، جبريل عليه السلام يسير معه حيث سار، وقيل بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به بروح القدس بالجبريل وبالوحي الذي معه. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا ولا مقتتل الذين من بعدهم بعد أمم الرسل من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعض، ولكن اختلفوا لمشيئته ذلك سبحانه وتعالى. فمنهم من آمن ثبت على إيمانه، ومنهم من كافر كالنصارى بعد المسيح. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاء وخذلان من شاء. فضل الله الرسل بعضهم على بعض، كلم الله موسى، رفع محمد صلى الله عليه وسلم درجات، آتى عيسى البينات وأيده بروح القدس، ولكن الذين جاءوا بعدهم اختلفوا بعد ما جاءهم الحق والبينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، الجهاد والإنفاق، الجهاد بالنفس وإنفاق المال، أنفقوا مما رزقناكم زكاة مالكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع لا فداء فيه ولا خلة ولا صداقة تنفع ولا شفاعة بغير إذنه يوم القيامة، والكافرون بالله أو بما فرض عليهم هم الظالمون لوضعهم أمر الله في غير محله. ذكر الله بعد ذلك قوله آية الكرسي، أفضل آية في كتاب الله، لتبين أن الحي الذي لا يموت هو الله عز وجل، فجاءت في وسط آيات الإحياء والإماتة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو، أعظم آية في كتاب الله. لا معبود بحق إلا هو، الحي الذي لا يلحقه الفناء ولا يموت، فله الحياة الكاملة. القيوم الذي قام بنفسه وقام به غيره، فلا قيام لشيء إلا به. وذلك الوصف مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير. هو القيوم، لا تأخذه سنة، لا يأخذه نعاس ولا نوم، لا بداية النوم ولا النوم. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا. من ذا الذي يشفع عنده؟ لا أحد، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه له في الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم، ما مضى من جميع الأمور، وما خلفهم، ما يستقبل من أمورهم. فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور، متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة. فهو عالم الغيب والشهادة، هو العليم بالظاهر والباطن والمتقدم والمتأخر. والعباد لا يحيطون بشيء من علمه، لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما شاء، إلا بما شاء أن يعلمهم به منها، إلا بما شاء أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل. وسع كرسيه، والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، والعرش أعظم منه. وسع كرسي الله السماوات والأرض، وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه. إذا كانت هذه حالة الكرسي، أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، وهو ليس بأكبر ولا أعظم مخلوقاته تعالى، فالعرش أكبر منه. ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله حفظ السماوات والأرض، لا يؤوده يعني لا يثقله حفظهما، حفظ السماوات والأرض لا يثقله، لا يؤوده. وهو العلي بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته، فله كل معاني العلو. العلو بذاته وعلو القهر وعلو القدر والمنزلة، العظيم الذي ليس شيء أعظم منه. أعظم آية في كتاب الله يا أخواني، أفضل آية في كتاب الله آية الكرسي. وقد شرع لنا قراءتها قبل النوم، وشرع لنا قراءتها بعد الصلوات، وفي أذكار الصباح والمساء على من صحح هذا الحديث، وهكذا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر جلاله وعظمته أن الاختيار للناس، المؤمنون والكافرون، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا إكراه للناس على الدخول في الدين، قد تبين الرشد من الغي، قد ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي. وهذه الآية نزلت في من كان له من الأنصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام، أراد أن يكرههم على الإسلام، والحديث عند أبي داود وهو صحيح. فقال عز وجل لا إكراه في الدين، فمن يكفر بالطاغوت وهو ما عبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، أي تمسك بالعروة الوثقى، بالعقد المحكم، لا انفصام لا انقطاع لها، والله سميع لما يقال، عليم بما يفعل، الله ولي محب وناصر ومغيث الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر، إلى النور، إلى الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بعد ذلك يا أخواني الآية 58 بعد 200 في صورة أخرى من الإحياء والإماتة، وذلك في محاجة ومجادلة بين إبراهيم عليه السلام والنمروذ. قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي حاج جادل إبراهيم عليه السلام في ربه، وما حمله على ذلك إلا أن آتاه الله الملك، هو النمروذ حمله بطره بنعمة الله على ذلك. إذ قال إبراهيم عليه السلام لما قال له من ربك الذي تدعون إليه، قال ربي الذي يحيي ويميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يخلق الحياة والموت في الأجساد. قال النمروذ أنا أحيي وأميت بالقتل والعفو، بالقتل والعفو. ودعا برجلين أحدهما قتله فقتل أحدهما وترك الآخر. فلما رأى إبراهيم عليه السلام غبيا، رآه غبيا يغالط نفسه في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة، اضطرد معه في الدليل. فقال إبراهيم عليه السلام منتقلا إلى حجة يقر بها كل أحد حتى ذلك الكافر، قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. فبهت، تحير ودهش الذي كفر ولم يرد إليه جوابا. فبهت الذي كفر، تحير ودهش الذي كفر لم يجد جوابا يرد به. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم، وهم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم. ثم ذكرنا القصة الخامسة في الإحياء والإماتة أو الرابعة، قصة عزير عليه السلام والحمار وإحياء الله عز وجل لهما. وعزير رجل صالح من بني إسرائيل، لم يثبت أنه نبي، وإن كان مشهور أنه من أنبياء بني إسرائيل، والله أعلم بأي ذلك كائن. فقلنا عليه السلام لأنه يجوز أن نقول هذا لغير الأنبياء، وإن كان إذا أطلق أطلق على الأنبياء فنقولها إن شاء الله تعالى. فعزير عليه السلام ذكر الله قصته فقال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير عزير مر على قرية هي بيت المقدس، مر راكبا على حمار ومعه سلة فيها طعامه وشرابه، وهي خاوية، القرية خاوية ساقطة على عروشها، سقوطها لما خربها بختنصر. قال أن يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها، استعظاما لقدرته سبحانه وتعالى. فأماته الله وألبثه ميتا 100 عام ثم بعثه أحياه ليريه كيفية ذلك. قال الله تعالى له كم لبثت، كم مكثت هنا؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب، فظن أنه يوم النوم، إنه نفس اليوم اللي نام فيه استيقظ فيه. قال الله له بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير مع طول الزمان، وانظر إلى حمارك كيف هو، فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح. فعلنا ذلك يا عزير لتعلم ولنجعلك آية على البعث للناس. وانظر إلى العظام، عظام حمارك، كيف ننشزها، كيف سنرفعها من الأرض ونردها إلى مكانها في الجسد، ثم نكسوها لحما. فنظر إلى الحمار المحطم أمامه، الميت أمامه عظام، ويرى العظام بعينه، يراها وقد تركبت، عظم عظم عظم عظم عظام الحمار، وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق الحمار. فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير. أليس الله هو المحيي المميت يا أخواني؟ قادر قادر، فلا تخشوا الموت أبدا، قتال في سبيل الله أسمى الأمان وأعلاها، ذروة سنام الإسلام الجهاد، ولا تخشوا الموت، لا تخشوا الموت، لا تخشوا الموت. الموت والحياة مكتوبان عليك في توقيت معين ومكان معين وبكيفية معينة، لو كنت في بيتك وعلى فراشك لأتاك الموت بالصورة المكتوبة وبالطريقة المكتوبة. كم من مجاهد عمر طويلا كخالد بن الوليد ما مات في ساحات القتال بعد هذا الجهاد الطويل، وكم من إنسان متخاذل مات، اعلموا هذا جيدا. قصة الأخيرة في إحياء الموتى قصة إبراهيم عليه السلام والطير وإحياء الموتى. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واذكر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال الله تعالى له أولم تؤمن قال بلى آمنت يا رب أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء قال بلى آمنت ولكن سألتك ليطمئن ليسكن قلبي بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال. فالإنسان إذا طلب المعاينة ليزداد ثباتا لا يعني أنه كذب ابتداء، لا هو مؤمن. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك قطعهن واخلط لحمهن وريشهن ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا من هذا الخليط، اجعل جزء على كل جبل ثم ادعوهن إليك، نادي طير طير نادي طير طير. مثلا لو قلنا هدهد، حمامة، عصفورة، بومة، غراب، المهم خلط هذا بهذا. ادعوهن يأتينك سعيا سريعا، واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم في صنعه. قالوا العلماء: فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا وفعل بهن ما ذكر، يعني قطعهن وخلط لحومهن وريشهن، وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن، فتطايرت الأجزاء من على كل جبل إلى بعضها حتى تكاملت، ثم أقبلت إلى رؤوسها. من المحيي المميت يا أخواني؟ من الذي أحيا هذه الطير؟ من الذي أحيا عزيرة؟ من الذي أحيا الحمار؟ من الذي يحيي ويميت كما بين إبراهيم عليه السلام للنمروذ؟ من الذي يحيي ويميت فأحيا تلك القرية وذلك وأولئك الخارجين حذر الموت أماتهم ثم أحياهم؟ من المحيي المميت؟ فعليكم بالجهاد والنفق في سبيل الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا يضرنكم أبدا ولا يخيفنكم أبدا مسألة الموت والحياة، فإنها كلية من أولها لآخرها بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه آيات كأنها تشجع على الجهاد وتقوي عليه في بيان أصل الأمر، أن الحياة والموت بيد الله، فوق أن الموت في سبيل الله ليس أمواتا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نسألك يا رب شهادة في سبيلك، نسألك يا رب شهادة في سبيلك وقتالا في سبيلك يرضيك عنا. نسألك هذه الذروة، ذروة سلام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. إن شاء الله تعالى المرة القادمة نتكلم عن الشق الأخير من الشرائع، وهو حكم الله في الأموال، الإنفاق والصدقة، ثم حكم الربا والمرابين، ثم القرض والدين إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا مع التفسير الموضوعي الميسر، وما زلنا مع سورة البقرة. القسم الثالث كان عن الشريعة، احنا قسمناها 4 أقسام: القرآن ودعوة الناس إلى الإيمان بالله عز وجل، ثم القسم الثاني كان نماذج من البشر في استجابتهم لرسالة الله عز وجل، آدم عليه السلام، بني إسرائيل، ثم قصة إبراهيم عليه السلام، ثم تكلمنا عن الشريعة قواعد وأصول، ثم تكلمنا عن الشريعة، تكلمنا عن الإسلام قواعد وأصول، عقيدة وشريعة، ثم الشريعة تكلمنا فيها عن جوانب كثيرة، كان آخر جانب تكلمنا فيه أحكام الأسرة، والآن نتكلم عن الأموال. قسم الأموال والكلام عن الأموال من الآية 262 للآية 285، وسنقسم هذا القسم أو سنقسم هذا القسم إلى 3 أقسام: أولا الإنفاق والصدقة من 262 ل 275، ثم الربا والمرابون 276 ل 280، ثم القرض والدين من 283 ل 285. نبدأ بالإنفاق والصدقة، أحكام وآداب. إخلاص الصدقة بلا من ولا أذى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مثل الذين ينفقون أموالهم صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في طاعته كمثل حبة، يضرب الله مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فكذلك نفقاتهم تضاعف 700 ضعف، جنيه 700 جنيه، دينار 700 دينار، حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء، والله واسع فضله عليم بمن يستحق المضاعفة، فسارعوا ففضل الله واسع. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم شرط شرطا سبحانه وتعالى للقبول والمضاعفة، قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا بها على المنفق عليه، منا بالقلب أو باللسان، بأن يعدد عليه إحسانه ويطلب منه مقابلته ولا أذى، هذا هو الشرط الثاني، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أي ولا أذى له سواء بالفعل أو بالقول، ومنه ذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه، تعلم أنه لا يحب أن تخبر شخصا معينا وأنت تخبره فتكون قد آذيته. هؤلاء لهم أجرهم، لهم ثواب إنفاقهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. قال تعالى قول معروف، كلام حسن، ورد جميل على السائل، ومغفرة له في إلحاحه، خير من صدقة يتبعها أذى بالمن وتعيير له بالسؤال، والله غني عن صدقة العباد، حليم بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لو قلت له كلمة حسنة خير من أن تعطيه مالا ثم تمن عليه أو أن تؤذيه بالمن عليه أو التعيير. والله غني عنك وعن صدقتك، حليم إذ لم يعاقبك على هذا المن وهذا الإيذاء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم أي أجورها بالمن والأذى، إبطالا كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رئاء الناس، هذه صورة ثانية تكون سبب لإبطال الأعمال، المن والأذى والرياء. الذي ينفق ماله رئاء الناس أي مرائيا لهم ولا يؤمن بالله واليوم الآخر هو المنافق، فمثله كمثل صفوان، والصفوان هو الحجر الصلب الأملس، فمثله كمثل حجر صلب أملس عليه تراب فأصابه وابل، أصابه مطر شديد فتركه صلدا، تركه صلبا أملس لا شيء عليه، لا يقدرون أي هؤلاء المراؤون على شيء مما كسبوا أي مما عملوا، أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة، كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له، والله لا يهدي القوم الكافرين، يعني ستخرج بلا شيء، كما أن الحجر الأملس إذا نزل عليه المطر الشديد يتركه ولا شيء عليه، فكانت صدقتك كتراب خفيف نزل المطر فأذهبه، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا المثال المقابل للذين أنفقوا أموالهم رئاء الناس كيف أنها ذهبت بلا أجر. وكذلك ضرب مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، مثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وطلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم تحقيقا للثواب عليه، بخلاف المنافقين الذين لا يرجون ثوابا لإنكارهم له. مثلهم كمثل جنة، كمثل بستان، هذا البستان بربوة بمكان مرتفع مستو أصابها هذه الحديقة وهذه البستان وهذا البستان وهذه الجنة، أصابها وابل مطر فآتت أعطت أكلها ثمرها ضعفين مثلي ما يثمر غيرها من البساتين. لماذا؟ المكان طيب والمطر موجود، فإن لم يصبها وابل فإنه يصيبها طل مطر خفيف يكفيها لارتفاعها. والمعنى أنها تثمر وتزكو كثر المطر أم قل. فكذلك نفقات من ذكر الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تزكو عند الله، كثرت أم قلت هذه النفقات، والله بما تعملون بصير فيجازيكم به. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيحب أحدكم، هذا مثال آخر يضربه الله عز وجل، أيحب أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها رزق من كل الثمرات وقد أصابه الكبر فضعف من الكبر عن الكسب وله ذرية أولاد ضعفاء صغار لا يقدرون عليه، أي على هذا البستان وعلى الكسب وعلى مراعاته، فأصابها هذه الجنة أصابها إعصار ريح عاصف فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها وبقي هو وأولاده الصغار عجزة متحيرين لا حيلة له، هو قد كبر سنه وهم صغار لا يستطيعون. وهذا مثل وتمثيل لنفقة المراء والمان في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة. كذلك كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فتعتبروا. فانظروا، حذر الله في هذه الآيات من المن ومن الإيذاء لمن أنفقت عليه ومن الرياء أن تفعل ذلك رياء، فذلك كله ذاهب لا ينتفع صاحبه منه بشيء فلا يجد أجر ذلك في الآخرة. ضرب له أكثر من مثل، فسيخونك أحوج ما تكون إليه ولا تجد شيئا مذكورا يعتمد عليه وينتفع به وأنت في أمس الحاجة إلى أن تنتفع. ثم جاء الأمر بالإنفاق والتصدق من الطيب، هذا باب آخر، أنك إذا أردت أن تنفق وإذا أردت أن تتصدق فعليك أن تختار الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين أنفقوا أنفقوا زكوا وتصدقوا من طيبات أي من حلالات وجياد ما كسبت من أجود كسبكم ومن الحلال من كسبكم من المال، ومما أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار، ولا تيمموا ولا تقصدوا الخبيث أي الرديء، لا تقصدوا الخبيث الرديء منه أي من هذا المذكور فتنفقونه في الزكاة، ولستم بآخذيه أي هذا الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم إلا أن تغمضوا فيه بالتساهل وغض البصر، فكيف تؤدون منه حق الله؟ يعني لو أعطي لكم هذا فلا تأخذونه إلا على إغماض، إلا تأخذونه على مضض، فلما قبلتموه في الإنفاق ولم تقبلوه لأنفسكم؟ واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، حميد محمود على كل حال. ما الذي يمنعنا من هذا الإنفاق الحسن؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا، يقول لك لو تصدقت سيصيبك الفقر فتمسك ولا تنفق، ويأمركم بالفحشاء البخل ومنع الزكاة، والله يعدكم على الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم وفضلا رزقا خلفا منه، والله واسع فضله عليم بالمنفق. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة العلم النافع المؤدي إلى العمل، يؤتي العلم النافع المؤدي إلى العمل من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لمصيره إلى السعادة الأبدية. فنسأل الله أن يؤتينا الحكمة. وما يذكر وما يتعظ إلا أولو الألباب، لا يفهم هذا الكلام ولا يعيه ويتعظ به إلا أصحاب العقول. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة وما أديتم من زكاة أو صدقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء مرضات الله، أو نذرتم من نذر فوفيتم به، فإن الله يعلمه فلا يضيع عنده شيء منه، وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. وما للظالمين بمنع الزكاة ومنع وعدم الوفاء بالنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله، ما لهم من أنصار، ما لهم من مانعين لهم من عذاب الله يوم القيامة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات تظهروها للتعليم والتأسي إذا رأكم الناس فينفقوا مثلكم، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، نعم الفعل ما فعلتم، فنعم الصدقة صدقتكم، وإن تخفوها إن تسروها وتؤتوها الفقراء سرا فهو خير لكم من إظهارها، لأنه أقرب إلى الإخلاص، ويكفر عنكم من سيئاتكم، من بعض سيئاتكم، والله بما تعملون خبير، عالم بباطنه كظاهره لا يخفى عليه شيء منه. ثم جاء الجزء الأخير في هذا الباب في الإنفاق والصدقة، وهو الحث على الإنفاق خاصة على المجاهدين في سبيل الله المشتغلين بالجهاد المتعففين. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم، ليس عليك هدايتهم لقبول الحق والانقياد له وحملهم عليه، فإن ذلك لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الله يهدي من يشاء هدايته إلى الدخول في الإسلام. وما تنفقوا من خير وما تنفقوا من مال قليل أو كثير فلأنفسكم، نفع ذلك يعود عليكم لأن ثوابه لكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، إلا طلب رؤية وجه الله وثوابه لا غيره. من أعراض الدنيا وما تنفقون إلا ابتغاء، طلب ابتغاء أي طلب رؤية وجه الله وابتغاء ثوابه لا غيره، من لا غيره من أعراض الدنيا. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، تعطون ثوابه تاما غير منقوص، وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون منه شيئا، فإن الله لا يظلم أحدا. ولما ذكر الإنفاق في سبيل الله ودعا المؤمنين إليه بيّن لهم المصارف التي ينفقون فيها، فقال اجعلوا صدقاتكم، اجعلوا الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء، اجعلوا هذه النفقة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، فحبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون سفرا للتجارة والمعاش لشغلهم عن هذا الكسب بالجهاد، يحسبهم الجاهل بحالهم، يحسبهم لأجل تعففهم أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف عن السؤال بسبب تعففهم عن السؤال وتركه تعرفهم بسيماهم، تعرفهم من يخاطبك القرآن بعلامتهم من التواضع ومن أثر الجهد الذي يبدو عليهم، فليس شرطا أن يطلبوا منك ذلك، بل ينبغي أن تكون أنت عارفا بأحوالهم عالما به، لابد أن تتلمس هذا فيهم، تعرفهم بسيماهم بعلامتهم، متواضعون يبدو عليهم أثر الجهد والتعب، لا يسألون الناس شيئا فيلحفون إلحافا أي فيلحون إلحاحا أي لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم إلحاف، وإن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألوا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم فمجاز عليه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله تعالى وطريق مرضاته، لا في المحرمات ولا في المكروهات ولا في شهوات أنفسهم، ينفقون أموالهم في طاعة الله بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، يعدهم الله بالأجر العظيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا تخافوا مما ستلقونه يوم القيامة ولا تحزنوا على ما فاتكم في الدنيا. فالآيات كلها حث على الإنفاق والصدقة، جعلنا الله إياكم من المنفقين، ممن يقيهم الله عز وجل شح أنفسهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الإنفاق وفضل المنفقين وضوابط الإنفاق في سبيل الله وأبواب الإنفاق في سبيل الله، ذكر الله سبحانه وتعالى عكس ذلك ورهب، وهو الربا والمرابون وكيفية الخلاص منه. فيخبر تعالى عن أكلة الربا وعن سوء مآلهم وشدة منقلبهم، فيقول سبحانه في سورة البقرة في هذا التقسيم الموضوعي وهذا التفسير الموضوعي الميسر، فدخلنا في هذا القسم الثاني من الأموال وهو الربا والمرابون من 275-281، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأخذون الربا ويتعاملون به، والربا اسم للزيادة على أصل المال في القدر أو الأجل من غير بيع في المعاملة بالنقود والمطعومات، زيادة من غير معاملة، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا قياما كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، يصرعه الشيطان من المس من الجنون، فيقوم هذا آكل الربا من قبره، يقوم من قبره يتخبط كما يتخبط الذي به صرع في قيامه وسقوطه. ذلك الذي نزل بهم بسبب أنهم استحلوا أكل الربا ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيع، فقالوا إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا، فكل منهما يؤدي إلى زيادة المال ونماء المال. فقال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: وأحل الله البيع لما فيه من نفع عام وخاص، وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل. فمن بلغه موعظة من ربه فيها النهي والتحذير من الربا فانتهى عن أكله وتاب إلى الله منه فله ما أكل من الربا قبل النهي لا إثم عليه فيه وليس عليه رده، وأمره في العفو عنه إلى الله. ومن عاد إلى أكل الربا بعد أن بلغه النهي من الله وقامت عليه الحجة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد شديد، أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا وعيد كان لا يقال ولا يقال إلا الكفار. فشدد الله على آكل الربا أشد التشديد. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، ينقصه ويذهبه إما بتلفه ونحو ذلك أو بنزع البركة منه، ويربي الصدقات على العكس تماما، يزيد الصدقات وينميها ويضاعف ثوابها ويبارك فيها. والله لا يحب كل كفار عنيد مستحل للحرام أثيم فاجر متماد في المعاصي والآثام. ثم ذكر الصورة الحسنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة فأدوها تامة كما شرع الله وآتوا الزكاة لمن يستحقها لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمورهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها. ثم جاء النداء الخاص بعد وصف الربا بهذه الأوصاف الشديدة، نداء لأهل الإيمان لترك الربا وطريقة الخلاص منه، من الآية 278 ل 281: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله، بأن تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه، وذروا اتركوا المطالبة بما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من ترك الربا فأذنوا اعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله لكم، وإن تبتم إلى الله ورجعتم عن الربا فلكم رؤوس أموالكم أصل مالك، فلكم أصول أموالكم، لا تظلمون أحدا بأخذ زيادة على رأس مالكم ولا تظلمون بالنقص منها. وإن كان من تطالبونه بالدين ذو عسرة لا يجد سداد دينه فنظرة فإمهال وتأخير لمطالبته إلى ميسرة إلى وقت يسر له، وأن تصدقوا أي وإذا تصدقتم، وأن تصدقوا في قراءة وأن تصدقوا خير لكم، أي إذا تصدقتم عليه على هذا المعسر بالإبراء أو إسقاط بعض الدين عنه، إما أن تبرئه من الدين كله وإما أن تسقط عنه بعض هذا الدين تخفيفا وتيسيرا. وأن تصدقوا خير لكم، خير لكم إن كنتم تعلمون فضل الله أو فضل ذلك عند الله تعالى. واتقوا يوما هو يوم القيامة ترجعون تردون فيه إلى الله وتقومون بين يديه، ثم توفى تعطى كل نفس جزاء ما كسبت جزاء ما عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون بنقص حسنة ولا بزيادة سيئة. ثم فتح لنا الباب العظيم باب القرض والدين، فجاءت الآية الطويلة أطول آية في كتاب الله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم تعاملتم بدين كسلم وقرض إلى أجل مسمى إلى وقت معلوم فاكتبوه، استيثاقا ودفعا للنزاع وحفظا للمال، وليكتب وليقم بكتابة هذا الدين، وليكتب بينكم رجل كاتب، رجل أمين ضابط بالعدل بالحق في كتابته، لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص، ولا يأبى ولا يمتنع كاتب من أن يكتب إذا دعي إليه كما علمه الله وفضله بالكتابة، فلا يبخل بها، فليكتب وليملل، أي يملي على الكاتب، يملي عليه ويملي على الكاتب الذي عليه الحق الذي عليه الدين، لأنه المشهود عليه، ف فيقر بنفسه ليعلم ما عليه، يقول له اكتب أنا علي كذا كذا كذا، وليتق الله ربه في إملائه، ولا يبخس ولا ينقص منه من دينه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، إن كان الذي عليه الحق سفيها مبذرا مسرفا أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر أو جنون، أو لا يستطيع أن يمل هو أخرس مثلا، لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك، فليمل الولي متولي أمره من والد ووصي وقيم ومترجم، فليمل وليه بالعدل، واستشهدوا أشهدوا على الدين شهيدين، أي شاهدين من رجالكم من بالغ المسلمين الأحرار، فإن لم يكونا الشهيدان رجلين فرجل وامرأتان يشهدون ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون دينهم وعدالتهم، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لدينهم وعدالتهم وتعدد النساء، لأجل أن تضل أن تنسى إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن فتذكر إحداهما الأخرى، أي تذكر الناس، هذا معنى أنهما امرأتان، لأجل إذا ضلت إحداهما ونسيت فإنها ناقصة عقل وناقصة في ضبطها فتذكر إحداهما الأخرى، فجعل بدل شاهد من الرجال شاهدين من النساء. ولا يأبى الشهداء أن كانوا إذا ما دعوا إلى تحمل الشهادة وإلى أداء الشهادة، إذا دعيت لتحمل الشهادة فاقبل، وإذا دعيت لأداء ما شهدت به فاقبل، ولا تسأموا، بعد أن أمر بالشهود أمر بالكتابة، قال ولا تسأموا ولا تملوا من أن تكتبوه، أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك صغيرا كان أو كبيرا قليلا أو كثيرا إلى أجله إلى وقت حلوله، ذلكم الكتب أقسط أعدل عند الله وأقوم للشهادة أعون على إقامتها، لأنه يذكرها، ننسى فنتذكر بالشهود، وأدنى أقرب إلى ألا ترتابوا ألا تشكوا في قدر الحق والأجل، قد تنسى المقدار اللي كان عليك أو تنسى الوقت الذي كان عليك فيه السداد أو نحو ذلك، فذلك أدنى ألا ترتابوا ألا تشكوا في قدر الحق والأجل، إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة تديرونها بينكم تقبضونها ولا أجل فيها، فليس عليكم جناح في ألا تكتبوها، أي التجارة المتجر فيها، وأشهدوا إذا تبايعتم عليه فإنه أدفع للاختلاف، ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضار كاتب ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه، ولا يضار كاتب ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الكتابة أو الشهادة، هذا هو المعنى الأول لا يضار، والمعنى الثاني يعني لا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق، لو أضررتم بالكاتب أو بالشهيد بأي صورة فإنه فسوق، خروج عن الطاعة لاحق بكم، واتقوا الله في أمره ونهيه، ويعلمكم الله مصالح أموركم، والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء من أموركم وسيجازيكم على ذلك. ثم قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم فرهان مقبوضة، أي ترهنون عينا وتحبسونها عند الدائن لتكون ضمانا واستيثاقا لحقه إلى أن يرد المدين ما عليه،